أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم وأكواب كانت قوارير. قوارير من فضة قدروها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.